تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة شيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله عن قوله صفدت الشياطين، هل هذا على ظاهره أم أنه له تأويل حيث نجد المعاصي حتى الكبائر في رمضان؟ فأجاب: نعم، لكنها مثل ما قال بعض العلم لا يخلصون في مثل ما يخلصون في غير رمضان. معلوم أنه لا شك أن المعاصي موجودة في رمضان لكن تختلف عن غيرها من الشهور، ولهذا كثير من الناس يقدمون على العبادة ويحرصون على العبادة أكثر مما يحرصون عليها في غير رمضان.